يضيق هذا الفضاء لا شفت رجل كسير ضاقت عليها الوسيعة والزمان الغبر يا رب حنا عبيدك وانت ظلك وفير نوبة تعثر خطاوينا نوب العبر نوبة تعثر خطاوينا نوب العبر الحزن عم السعودية بيوم عسير والضيق عم لواد يوم شاع الخبر الله يصبرك يا اسماعيل شفت الكثير يا رب تمنح لها النسيان ويا الصبر ويا الصبر يضيق هذا الفضاء لا شفت رجل كسير ضاقت عليها الوسيعة والزمان الغبر يا رب حنا عبيدك وانت ظلك وفير نوبة تعثر خطاوينا نوب عبر نوبة تعثر خطاوينا نوب عبر في موتة تزهر عمرها أمنيات العبير خمسة رياحين ذبلت واحتضنها قبر واحتضنها قبر يضيق هذا الفضاء لا شفت رجل كسير ضاقت عليها الوسيعة والزمان الغبر يا رب حنا عبيدك وانت ظلك وفير نوبة تعثر خطاوينا نوب عبر نوبة تعثر خطاوينا نوب عبر الله يجبر عزاكم وادري انه كبير وادري ان المصيبة كسرها ما جبر الموت حكمه وعمرك يا ابن آدم قصير والعقل اللي خذ الدنيا دروس وعبر دروس يضيق هذا الفضاء لا شفت رجل كسير ضاقت عليها الوسيعة والزمان الغبر يا رب حنا عبيدك وانت ظلك وفير نوبة تعثر خطاوينا نوب عبر نوبة تعثر خطاوينا نوب عبر